أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأكها وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله

Yeah. المنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم يا أيها الناس

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يا عبد الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم لا عبرة لمن يخشى

والسلام عليكم.